سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Yeah.

أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنبي كمان مرة ايه ده؟ اصل حد مش شايف. ايوه النبي. لا قريتك الفاتحه فين؟ ايوه النبي. ايوه النبي. انا ما قريتش الفاتحه ولا حاجه. ده حصل لك. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. توبوا الى الله جميعا. والله ده اللي فينا كتير قوي ضرب حضره النبي. اه يا عم. وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا

كم الشات فيها مصباح المصباح في نور والنبي جاي لا تغاب القلوب لا تغاب القلوب لا تغاب القلوب كده عايز اقول لك انت كمان جاهز اهو الله نور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في ظلال يكاد بيتها يجبر بخاطرك وتكرمنا كتير كده. يا اخي خلي بالطباع بسلام، خلي اتعلم يا عم، ربنا يكرمك من جديد شوق. Thank you. Thank you.